ودوام العافية والشكر على العافية. رب اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفي كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين من المسلمين، وامسح غم المغمومين من المسلمين. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كربات المسلمين، اللهم ارع أرامل المسلمين، واكفل أيتام المسلمين، اللهم اقض حوائج المسلمين، اللهم أغن فقراء المسلمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم احم أهل السنة واحم حوزتهم ومساجدهم، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.